بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 27. اعتقاد أحمد بن حنبل. العقيدة الرابعة صفة المؤمن من آل السنة، رواية محمد بن حمد الأندرابي رحمه الله. مجمل العقيدة: هذه عقيدة مختصرة للإمام أحمد رحمه الله، ذكر فيها جملة من عقائد أهل السنة والجماعة التي اتفقوا عليها. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من 1. كتاب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، صفحة 222، فقد أخرجها بإسناده كاملة وقد جعلتها الأصل. 2. طبقات الحنابلة، فقد ذكرها ابن أبي يعلى كاملة في ترجمة محمد بن حميد الأندرابي، ولكنه لم يسندها، وقد اعتمدت على نسخة خطية ورمزت لها بطاء. 3. كتاب مختصر الحجة على تارك المحجة، فقد ذكرها أبو الفتح المقدسي بغير إسناد ولم يتمها، وإنما ذكرها إلى قوله الفاروق رضي الله عنه، وقد رمزت لها بميم. مرفق بالكتاب صفحة 378 من المجلد الأول، صورة المخطوط من طبقات الحنابلة. نص اعتقاد أحمد بن حنبل رواية الأندرابي. قال في مناقب الإمام أحمد: أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم، قال أخبرنا عبد الله بن محمد. المجلس 29. اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ. العقيدة 6 من اعتقاد أحمد بن حنبل رحمه الله، مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر. مجمل العقيدة: اشتملت هذه العقيدة على مسائل سئلها الإمام أحمد رحمه الله في أهم أبواب السنة والاعتقاد، وهذه المسائل مما يتميز بها أهل السنة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من مسائل ابن هانئ النيسابوري رحمه الله رقم 1873، ولم أقف على من ذكرها غيره. قال ابن هانئ رحمه الله: حضرت رجلا عند أبي عبد الله الإمام أحمد وهو يسأله، فجعل الرجل يقول: يا أبا عبد الله، رأس الأمر الإسلام، وإجماع المسلمين على أن الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، والتسليم لأمره والرضا بقضائه. فقال أبو عبد الله: نعم. ثم قال له: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ فقال: نعم. ثم قال: والصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: نعم. قال: والجهاد مع السلطان، والصبر تحت لوائه، ولا يخرج على السلطان بسيف ولا عصا، وأن لا يكفر أحدا بذنب. قال أبو عبد الله: أسكت، من ترك الصلاة فقد كفر. قال: والقرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. أدني الأنصاري. قال: أخبرنا أبو يعقوب وأحمد بن حمزة وغيرهما، قالوا: أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، قال حدثني سعيد بن خشنام مولى بني هاشم قال أخبرنا محمد بن يونس السرخسي قال حدثنا محمد بن حميد الأندرابي قال قال أحمد بن حنبل صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأقر بجميع ما أتت به الأنبياء والرسل عليهم السلام وعقد قلبه على ما أظهر من لسانه ولم يشك في إيمانه ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وأرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله عز وجل وفوض أمره إلى الله عز وجل ولم يقطع بالذنوب العصمة من الله تعالى وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره والخير والشر جميعا ورجى لمحسن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتخوف على مسيئهم ولم ينزل أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بالإحسان ولا الدار بذنب اكتسبه حتى يكون الله عز وجل الذي ينزل خلقه حيث يشاء وعرف حق السلف الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وقدم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وعثمان وعرف حق علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على سائر الصحابة فإن هؤلاء التسعة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل حراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد والنبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم وترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم رضي الله عنهم وصلاة العيدين والخوف والجمعة والجماعات مع كل أمير بر أو فاجر والمس على الخفين في السفر والحضر والقصر في السفر والقرآن كلام الله وتنزيله وليس بمخلوق والإيمان قول وعمل يزيد وينقص والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصبة يقاتلون الدجال لا يضرهم جور جائر والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامة على حكم الكتاب والسنة والتكبير على الجنائز أربعة والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ولا تخرج عليهم بسيفك ولا تقاتل في فتنة وتلزم بيتك والإيمان بعذاب القبر والإيمان بمنكر ونكير والإيمان بالحوض والشفاعة والإيمان أن أهل الجنة فقال نعم قال وإن الله عز وجل يرى في الآخرة فقال نعم قال وعذاب القبر ومنكر ونكير فقال أبو عبد الله نؤمن بهذا كله ومن أنكر واحدة من هذه فهو جهمي انتهى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.